ما حكم زواج المسلم من أهل السنة والجماعة من الشيعة؟ لا ينبغي الزواج من الشيعة، لأن الشيعة فيهم من يعبد عليا ويستغيث بأهل البيت ويشرك بهم ويدعوهم من غير الله، هذا شرك أكبر. ولا سيما الشيعة الموجودة الآن، الموجودة الآن والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت، فلا ينبغي لأهل السنة ألا يتزوج منها إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومها، وأنها دخلت السنة واستقامت على السنة، والبعد عما عليه أهلها من الغلو في أهل البيت، فإنهم يغلو في أهل البيت ويدعون عليه من دون الله ويرب الحسين وفاطمة ويستغيثون بهم حتى المرأة عند الطلاق تقول يا علي نسأل الله، إلا من شاء الله منه إلا من هدى الله منهم. فينبغي تثبت الأمور، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.